قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين. قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن جعفر بن إلياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وكان عاملا على سجستان قال: كتب إلي أبو بكرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين، ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: النهي أن يقضي القاضي في قضاء بقضائين. النهي أن يقضي في قضاء بقضائين. النهي أن يقضي أي الحاكم أو القاضي بقضاء في بقضائين. هذه الترجمة لعل المراد بها أنه لا يقضي القاضي بقضاء واحد، يعني في مسألة معينة أو في حكم معين بقضائين، أي بقضائين مختلفين. هذا هو الذي يبدو من معنى الترجمة أو المراد بالترجمة. وقد أورد النسائي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه كتب إلى ابنه أن لا يقضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي بقضائين، وأن يقضي القاضي وهو غضبان. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقضين أحد في قضاء بقضائين. لا يقضين أحد في قضاء بقضائين، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. المقصود هو الجملة الأولى، هي التي أتى بها المصنف أو أتى بترجمة وأورد الحديث تحتها. وأما ما يتعلق بالقضاء وهو غضبان، فقد سبق أن مر فيما مضى ترجمة ما يجتنبه القاضي، وأورد تحته هذا الحديث، وهو أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان. والحديث كما سبق أن مر فيه النهي عن القضاء وهو غضبان، وكذلك مثله الإفتاء، ويلحق به كل ما فيه تشوش الفكر وانشغال البال كالجوع الشديد والعطش الشديد والهم البالغ في أمر من الأمور، بحيث يستولي على فكره وعلى ذهنه ويشوش عليه، فإنه في هذه الحالة ليس للقاضي أن يقضي والحالة هذه، قياسا على ما جاء في حديث النهي عن القضاء في حال الغضب، وهو حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه هذا. وفيه حرص الوالد على سلامة ابنه وتوجيهه ودلالته على الخير وتحذيره من ما يعود عليه بالمضرة، وكذلك أيضا فيه ذكر الحكم والدليل في سبيل التعليم، لأنه هنا تعليم، كونه كتب له هو من قبيل التعليم ومن قبيل الأخبار والإرشاد والاستدلال على ذلك. وفيه أن العالم يبين الحق عند الحاجة إليه وإن لم يسأل عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه كتب ابتداء دون أن يكون ابنه سأله. وفيه استعمال الكتابة وأنها بمنزلة السماع، لكن لا يعبر عنها بالسماع وإنما يعبر عنها بالكتابة، كتب إلي أو كتبت إليه أو أخبرني كتابة أو ما إلى ذلك، يعني لا يكتفى بأخبرني ولا يقال سمعت، وإنما يقال كتب إلي أو أخبرني كتابة أو مكاتبة. وفيه اعتبار المكاتبة وأنها تقوم مقام الحضور والسماع، وذلك بعد التحقق من الكتاب وصدور الكتاب ممن صدر منه. نعم. الإسناد قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر. حسين بن منصور بن جعفر ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن مبشر بن عبد الله. عن مبشر بن عبد الله وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن جعفر بن إياس. عن جعفر بن إياس وهو أبو بشر بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو تابعي أخرج له أصحاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو نفيع بن الحارث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد الذي يفهم منه أن المكتوب إليه هو عبد الرحمن بن أبي بكرة، وقد سبق أن مر أن المكتوب إليه عبيد الله بن أبي بكرة، وأن عبد الرحمن قال كتب أبي وكتبت إليه وكتبت له، كتب أبي وكتبت له يعني إلى ابنه عبيد الله. فظاهر هذا الإسناد وظاهر هذا الإسناد أن المكتوب إليه عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال كتب إلي أبو بكرة، ثم قال عنده وكان عاملا في سجستان. فلا أدري يعني هل كان يعني التعبير أو الذي جاء في الإسناد فيه شيء من الوهم، لأن المكتوب إليه هو عبيد الله كما سبق أن مر، وعبد الرحمن هو الذي تولى الكتابة، وكذلك هو موجود في البخاري أنه كتب عن عبد الرحمن عن أبي بكر أنه كتب إلى ابنه بسجستان. ومعنى هذا فيكون المكتوب له كما سبق في الرواية السابقة هو عبيد الله بن أبي بكر، وعبد الرحمن هو الكاتب لأبيه، يعني أن أباه أمره بالكتابة وهو تولى الكتابة وباشرها، يعني معناها أن الكتاب من أبيه والخط خط عبد الرحمن، والخط خط عبد الرحمن والكتاب إنما هو من أبيه، فيكون نسبت الكتابة إلى إلى إلى أبي بكر لكونه أمر بها ولكونه أملى، وعبد الرحمن نسبت إليه الكتابة لأنه باشرها وهو الذي تولى الكتابة لأبيه. ويحتمل أن يكون الإسناد يعني فيه تقديم وتأخير، وأن يكون كما يعني كما جاء في البخاري أن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه وكان عاملا بسجستان، وكان كاتبا وكان عاملا بسجستان، فيكون مطابقا لما مضى، يعني فيكون هذا الإسناد يعني فيه شيء من الخطأ أو التقديم والتأخير، ويبعد أن يقال إنه كان عاملا بسجستان اللي هو عبد الرحمن، يعني بعد أخيه، لأنه إذا كان هو الذي تولى الكتابة فإنه على علم، فالذي يبدو أن الرواية السابقة التي فيها أن المكتوب إليه عبيد الله هي الأولى، وهي مطابقة لما في صحيح البخاري وغيره من الطرق، وهذه الطريق يعني يكون فيها شيء من التقديم والتأخير. قال كتب عن أبي عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه وكان عاملا بسجستان، فيكون مطابق لما تقدم. قال رحمه الله تعالى: ما يقطع القضاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي بينكما على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وقوله: ما يقطع القضاء. ما يقطع القضاء يمكن أن يكون المقصود به وقوله ما يقطع القضاء يعني أنه مثل ما جاء في الحديث أنه إذا قضى له وهو غير محق فإنما يقطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. ويمكن أن يكون المقصود به ما يقطع القضاء يعني ما يجعل وجوده كعدمه، يعني يقطعه أي القضاء بأن يكون وجوده كعدمه، بمعنى أن الإنسان إذا كان يعرف أنه مبطل وأدلى بحجج باطلة أو بيمين كاذبة فإن حكم الحاكم لا يحل الحرام، حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا، بل يكون وجوده كعدمه أي الحكم، ما دام الإنسان يعرف أنه على باطل وأن شهوده شهود زور، أو أنه توصل إلى أخذ مال غيره باليمين الكاذبة الفاجرة، فإن الحاكم يحكم بالظاهر والبواطن علمها عند الله عز وجل. والإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه مبطل وأنه إنما توصل إلى مراده بشهود زور أو بيمين كاذبة وحكم الحاكم، فحكم الحاكم لا يعتبر ولا يفيده شيئا، بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني معناه أنها حرام. هذا الذي أعطاه إياه وهو لا يستحقه من حق أخيه بناء على البينات الكاذبة أو الأيمان الفاجرة، فإن حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا، ولا يتذرع من حكم له بأن يقول هذا حكم القاضي وهو يعلم بأنه مبطل. فإذا قوله ما يقطع القضاء إما أن يكون المراد به ما يجعل وجوده كعدمه، وأنه لا عبرة به ما دام أن المحكوم له يعلم بأنه مبطل وأنه لا يستحق ذلك الذي قضي له به، أو أن المقصود به يعني كونه قطعة من النار، يعني الذي يقطعه القاضي أو الذي يحكم به القاضي وهو لا يستحقه أي المقضي له، إنما هو قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها ويكون أقدم على أكل المال الباطل، وإن شاء فليدعها ويتخلص من هذا الذي قضي له به، لأنه يعلم أنه مبطل وأنه إنما حكم القاضي له بالظاهر والواقع بخلاف ذلك. أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أنا أفصح وأبلغ وأقدر على الخصومة والجدال، ويكون الشخص الآخر ضعيف ما عنده قوة فيغلبه هذا الذي عنده اللحن في الخصومة، فيقضي القاضي على نحو ما يسمع وعلى ما يظهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحمد بحجة، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه أي حكمت له بشيء لا يستحقه من حق أخيه بناء على شهادة زور أو بناء على يمين كاذبة، فإنما أقطع له قطعة من النار، أي فإن ذلك لا يحل له، وحكم الحاكم لا يحل الحرام. نعم. في الحديث يقول: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر. إنكم تختصمون إلي. السلام عليكم. يقول السلام: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، يعني أنه لا يعلم الغيوب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وليس مطلعا على كل الغيوب، بل قد يأتي الإنسان أو المتخاصمان وكل يدلي بما عنده، وقد يكون بعضهم أبلغ من بعض، فيحكم بالظاهر على حسب ما أدلى به الطرفان. وقوله إنما أنا بشر يعني أنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فعلم الغيب على الإطلاق اختص الله تعالى به، ويطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، والعلم بالغيب على الإطلاق إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة هو ثقة ربما دلس، لعله دلس. نعم. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. كون يا شيخ النسبة إلى الأم زينب بنت أم سلمة للاشتهار، أقول للاشتهار، زينب بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة، نعم، وإنما تنسب إلى أبيها وإلى أمها. قال رحمه الله تعالى: باب الألد الخصم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا ابن جريج حاء قال وأخبرنا ابن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي الألد الخصم، يعني ما ورد فيه من الوعيد. والمراد بالألد الخصم هو الشديد الخصومة في الباطل، الذي عنده شدة في الخصومة وهو مبطل. أما إذا كان عنده قوة وعنده فصاحة وعنده بلاغة ولا يستعمل ذلك إلا بحق، فإنه لا يكون مذموما، وإنما المقصود من ذلك الذي يجادل بالباطل ويخاصم بالباطل وعنده اللدد وشدة الخصومة أو الخصومة الشديدة أو الـ هذا الوصف الذميم، هذا هو المقصود بالترجمة. وقد رد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذا أيضا فيه إثبات البغض لله عز وجل، وأن الله تعالى يتصف بهذه الصفة وهو على ما يليق بجلاله وكماله كسائر الصفات، لأن كل ما ورد به الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل يثبت على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، دون أن يكون مشابها لخلقه في صفاتهم، بل صفات الباري كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به، ولا تماثل أو تشابه بين صفة الخالق والمخلوق، بل صفات الباري في غاية الكمال وصفات المخلوقين تناسب ضعفهم وافتقارهم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. عن وكيع. عن وكيع. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حاء وأخبرنا ابن منصور. ثم قال: حاء وأخبرنا ابن منصور وهو محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان ابن عيينة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة. عن ابن جريج. نعم. عن ابن جريج وقد مر ذكره عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن جريج. عن وكيع عن ابن جريج. عن وكيع عن ابن جريج، نعم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في من لم تكن له بينة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: القضاء، القضاء في من لم تكن له بينة، القضاء في من لم تكن له بينة، القضاء في من لم تكن له بينة، يعني ليس لي يعني المدعي أو أحد الخصمين ليس له بينة. ومن المعلوم أن الحكم أو القاعدة التي جاءت بها الشريعة أن المدعي هو الذي عليه البينة والمدعى عليه اليمين، والمدعى عليه يكون عليه اليمين، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. و فعند وجود البينات المعول عليها، وعند عدم وجودها يصار إلى يمين المدعى عليه، وإذا حلف برئت ساحته. والترجمة هنا يعني يبدو أنها في استواء الطرفين، من جهة أن كل واحد مدعي ومدعى عليه، لأن هذا وليس هناك صاحب يد، بمعنى أن تكون العين في يده دون غيره، أو تكون في يدهما جميعا وكل واحد صاحب يد، ولا بينة، وليس هناك يعني مدعي ومدعى عليه، بأن وذلك أن كل واحد منهما إما بيدهما جميعا أو ليست في يدهما، وكل واحد يقول إنها له، وكل واحد يقول إنها له. أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن شخصين اختصما إلى رسول الله في دابة وليس مع أحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين، فجعلها بينهما نصفين. هو لا شك إذا أصلح بين أو أصلح القاضي بينهما بأن جعلهما بين نصفين وتراضوا على ذلك، لأن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، فإذا حصل الصلح ما في أي إشكال. لكن إذا ما حصل الصلح هذا هو الذي فيه الإشكال، وكيف يكون الحكم. مقتضى هذا الحديث أنه قضى بينهما، قضى بها لهما، لكن هذا الحديث هو ظاهره يعني من حيث الإسناد أنه مستقيم، لكن أعله بعض العلماء بأنه مرسل، لأنه جاء من بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أنه مرسل وليس بمتصل. و وإذا كان أو تم عن طريق الصلح فلا شك أن الصلح فيه رضا الطرفين، ولا يبقى هناك إشكال، لأن الحق لا يعدوهما، فإذا اتفق على اقتسامه فالأمر في ذلك واضح. وأما حيث لا يحصل من الاتفاق على الاقتسام فإنه هذا هو الذي يبقى فيه الإشكال. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي بردة. عن سعيد بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إيش الراجح في الإرسال ولا كيف؟ الراجح الإرسال. إيش؟ الراجح الإرسال، تقول جاء أنه مرسل؟ ما أدري والله، ما أدري، لكن الألباني ضعفها بسبب الإرسال. الإرسال جاء عند من يا شيخ؟ إرسال عند أبو بردة. لا يعني من أخرجه مرسل؟ النسائي أخرجه مرسل؟ لا غيره طبعا هنا متصل لكنه أخرجه غيره من طريق شعبة يعني بدل سعيد بدل سعيد بن أبي عروبة. قال رحمه الله تعالى: عظة الحاكم على اليمين. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مولي قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، فكتب: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم، فادعها واتل عليها هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، حتى ختم الآية. فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره. ثم ورد النسائي: عظة الحاكم على اليمين. عظة الحاكم على اليمين يعني يكون الحاكم يعظ الذي تكون عليه اليمين أو الذي تتوجه إليه اليمين، حيث لا يكون المدعي عنده بينة ويبقى الأمر عند ذلك ينتهي بيمين المدعى عليه. فالمقصود أنه يوعظ ويذكر بخطورة الأمر وأن اليمين إذا كانت غير صحيحة غير صادقة وأنها ليست على حق وأنها كاذبة فشأنها خطير. هذا هو المقصود من الترجمة: عظة الحاكم على اليمين، يعني كونه يعظ من توجهت عليه اليمين بأن يبين له خطورة اليمين إذا كانت كاذبة، حتى إن كان حتى يكون ذلك دافعا له إلى أن يصدق وأن يعترف بأنه حصل منه ذلك الذي يدعي عليه، ولا يحلف وتبرأ ساحته ويبرأ جانبه باليمين التي حلفها وهو كاذب، بل يصدق ويسلم من اليمين الكاذبة ومن مغبتها وإثمها، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها حلف على خبر يحلف بأنه ما حصل من كذا وقد حصل. أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كتب إليه ابن أبي مليكة، نعم، أنه كتب إليه ابن أبي مليكة، وكان هناك امرأتان تخرزان، يعني تخرزان الخفاف أو القرب، فغمزت واحدة منهما الأخرى فجرحتها فخرجت وأصبعها تدمى، يعني يسيل منها الدم يسيل منها الدم، فأنكرت المدعى عليها، فكتب ابن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله، فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليمين على المدعى عليه ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فمرها واتلو عليها فاطلبها فادعها واتلو عليها قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني معناه أنه يخوفها ويبين لها يعني خطورة اليمين الكاذبة، وأنه لا خلاق لمن يأتي باليمين وهو كاذب فيها، لا خلاق له في الآخرة. فدعاها وتلا عليها الآية فاعترفت فسره، أي سر ابن أبي مليكة يعني هذا العمل الذي توصل فيه إلى معرفة المحق من المبطل، وذلك أن المدعى عليها اعترفت وكانت قبل ذلك منكرة، لكن لما خوفت بالله عز وجل وبين لها خطر اليمين الكاذبة اعترفت، فسره يعني ذلك الذي حصل والذي كان وسيلة إلى معرفة الحق، وهو أن الاختلاف الذي كان موجودا من قبل انتهى باعتراف المدعى عليها، باعتراف المدعى عليها بأنها هي التي أصابت صاحبتها وأدمتها. وفيه الرجوع إلى أهل العلم في مسائل، في المسائل ومعرفة الأحكام الشرعية، وفيه الإجابة بالدليل، لأن الإجابة بالدليل فيها بيان الحكم ودليله، وهذه طريقة السلف من الصحابة ومن بعدهم، إذا سئلوا أجابوا بالأثر، إذا سئلوا أجابوا بالأثر، لأن الجواب بالأثر فيه إخبار بالدليل وإخبار بالحكم الذي بني عليه الدليل، وإخبار بالحكم الذي بني عليه الدليل. وقد يكون محل الشاهد من الحديث جملة واحدة ويسوق الصحابي الحديث بأكمله من أجل جملة منه، كما في أول حديث في صحيح مسلم وهو حديث جبريل، لأن أوله أن اثنين من التابعين كانوا في العراق، وكان لما وجد القول بالقدر خرجوا إلى مكة حاجين أو معتمرين حتى يلقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه، فلقوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وسألوه، فقال إذا لقيتهم فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل المشهور من أجل قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، من أجل هذه الجملة ساق الحديث بطوله من أجل جملة وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكانوا إذا سئلوا أجابوا بالأثار، وهذه طريقة سلف هذه الأمة، لأن هذا فيه الجواب على السؤال ودليل الجواب، ودليل الجواب هو الأصل وهو الأساس، لأن الأحكام إنما تبنى على الأدلة. قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. ثم قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماء، ولا شك إن هذا هو الواقع، لو كانت القضية قضية دعاوى كل يدعي ما يريد، لكن الدعاوى لا بد لها من البينات، وإذا لم توجد البينات انتقل بعد ذلك إلى المدعى عليه بأن يحلف أو يقر، يقر أو يحلف بأنه ليس عليه كذا أو لا ليس عليه ذلك الشيء الذي ادعي عليه، أو أنه بريء من الذي ادعي عليه به. ولهذا فهذه من محاسن الشريعة وهذه من قواعدها، أن المدعي هو الذي يأتي بالبينة، وإن وجدت البينة عمل بها، ولو وجد معه شاهد واحد فإنه يضاف إليه اليمين، تكون اليمين له عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لأن لما وجد عنده شاهد قوي جانبه، فيحتاج إلى أن يقويه ويكمل تلك القوة بيمين تضاف إليه، بيمين تضاف إليه. ولو امتنع ونكل المدعى عليه عن اليمين فإنه يقضى عليه بالنكول، وإنما تبرأ ساحته بحلفه ببراءته. نعم. والإسناد قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. علي بن سعيد بن مسروق صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. عن يحيى بن أبي زكريا. عن يحيى بن يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة منسوب إلى جده، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن عمر. عن نافع بن عمر الجمحي المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. عن ابن أبي مليكة وقد مر ذكره، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: كيف يستحلف الحاكم؟ قال أخبرنا سوار بن عبد الله قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال معاوية رضي الله عنه بل رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة، يعني من أصحابه، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده، جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ثم ورد النسائي: كيف يستحلف الحاكم؟ كيف يستحلف؟ نعم الحاكم؟ نعم انتهى بس؟ بس. كيف يستحلف الحاكم؟ يعني كيفية الحلف، كيفية اليمين، وهي اليمين كما هو معلوم إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته، فلا يحلف إلا بالله ولا يحلف بغيره، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هكذا يكون الحلف. وقوله من كان حلفا فليحلف بالله ليس مقصود به الاقتصار على لفظ الجلالة، لأن الحلف بأسماء الله وصفاته حلف بالله، حلف بالله، ولا يخرج عن أن يكون حلفا بالله سبحانه وتعالى. أورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى جماعة من أصحابه وهم في حلقة، وسألهم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من علينا وعلى هدايته لنا وعلى إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني استحلفهم، فحلفوا. فقال: إنني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وقال إن الله يباهي بكم الملائكة، إن الله يباهي بكم الملائكة. ولهذا أراد أن يعرف ما الذي كانوا يصنعونه ويعملونه والله تعالى يباهي بهم الملائكة. فالمقصود منه أن الحلف تكون بالله عز وجل، وقوله الله بالمد، يعني بدل حرف القسم الذي هو الباء أو الواو أو التاء، قال في آخره إن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع على يعرف الغيوب كلها، بل هذا الذي باهى الله تعالى بهم الملائكة ما كان يعرف الشيء الذي كانوا يعملونه حتى أخبروه واستحلفهم على ذلك. فهذا من الأدلة الكثيرة الدالة على أن علم الغيب على الإطلاق إنما هو لله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على كل الغيوب، وإنما يطلع على ما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم. قال: أخبرنا سوار بن عبد الله. أخبرنا سوار ابن عبد الله، وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. المرحوم ابن عبد العزيز. عن المرحوم ابن عبد العزيز، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي نعامة. عن أبي نعامة السعدي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي، وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بنسبته وكنيته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. قال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت بصري. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن عيسى عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجل يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. قال: آمنت بالله وكذبت بصري. آمنت بالله وكذبت بصري. والمقصود من الحديث كون الشخص الذي خاطبه عيسى حلف وقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، يعني أن هذه صيغة الحلف، أو أن هذه من صيغ الحلف، أن هذه من صيغ الحلف، وهو إنما يكون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قرأ عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله إلا هو. قال: آمنت بالله، يعني أنه صدق من حلف له بالله، يعني وقال: وكذبت بصري، وكذبت بصري، يعني أنه قبل كلامه وقبل حلفه بالله عز وجل، ولم يلتفت إلى يعني رؤيته هو وبصره هو عليه الصلاة والسلام. أيوة. قال: أخبرنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص ابن عبد الله بن راشد النيسابوري، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه، وهو حفص بن عبد الله بن راشد، ثقة صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي ومن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم. عن صفوان بن سليم، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.